أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الغيث والمطر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم صيبا نافعا. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح مختصرا بلفظ: كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ناشئا، الناشئ السحاب المقبل، إذا رأى ناشئا أي سحابا لم يتكامل اجتماعه في أفق من آفاق السماء ترك عمله، خوفا من أن يكون ذلك الناشئ رسول عذاب كما أرسل إلى قوم هود. وهذا دليل على خشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزج بين الخوف والرجاء. فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى شيئا من ذلك ترك عمله، وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله، وإن مطرت قال: صيبا نافعا. والصيب ما سال من المطر، وهو منصوب بفعل مقدر، أي اللهم اجعله صيبا، صيبا نافعا. ونافعا صفة للصيب ليخرج بذلك من ذلك الصيب الضار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله صيبا، قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، فوصفه بالنفع فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صيبا نافعا. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أعرف الخلق بالله شديد الخشية والخوف من الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعرفته بصفات ربه جل وعلا كان يأتي منه هذه الأمور في مثل تلك الأحوال، كما إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ربما دخل وخرج وظهر أثر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون عذابا مرسلا، فإذا كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم صيبا نافعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعرفته بربه تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته كان يدعو ربه تبارك وتعالى بتثبيت قلبه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقدم على الدعاء ما ناسبه من تلك الصفة الفعلية لله جل وعلا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الموت. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. والحديث في الصحيحين وقد مر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، أي ذنبي وما صدر مني من أجل جهلي. وكل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل، يعصي الله تبارك وتعالى وهو جاهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف ندعو ربنا تبارك وتعالى: وإسرافي في أمري، أي ومجاوزتي عن الحد في أموري وما بدر مني. وكل ذلك عندي، أي وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، أي أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها لي. وإنما قاله تواضعا وتعليما، وقيل ما كان قبل النبوة، وهذا لا يستقيم، وإنما قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم وتعليما. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، وهو من الانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى بالذلة والمسكنة. وما دخل على الله تبارك وتعالى من باب هو أوسع من باب الانكسار لله رب العالمين. فإن التواضع لله رب العالمين رفعة، وإن المذلة والذل لله جل وعلا عز وارتفاع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت، يحتمل أن يكون قوله ذلك على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو، وقيل ما مضى قبل النبوة ولا يستقيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ينبغي للعبد أن يسعى لحصول التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء. وعلم الله تبارك وتعالى شامل محيط بكل الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال، والتوبة واجبة من الصغائر والكبائر كلها. فإذا تورط العبد في ذنب فواجب عليه أن يتوب منه، فإذا لم يتب منه فهذا ذنب يجب عليه أن يتوب منه. التوبة واجبة على الفور، على الفور من كل ذنب من كبيرة وصغيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. الاعتراف بالتقصير بين يدي الله تبارك وتعالى وبالذنب من أعظم ما تستجلب به الرحمات، حتى لا يكون المرء كقارون يقول: إنما أوتيته على علم عندي. وإنما الصواب أن يقال ما قال رسول الله: وكل ذلك عندي. فإياك أن تستخدمها إلا في مثل هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك قلت وأنا والله أحبك قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دور كل صلاتك قلت نعم قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. وفي الحديث بيان لفضل معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرح بمحبته إياه. أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك. فهنيئا لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردفه وراءه أحيانا كما في حديث الصحيحين قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهنا يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك قلت نعم قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في الحديث جواز أخذ الرجل بيد أخيه قال معاذ أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه استحباب إخبار المحب من أحبه عن حبه إياه قال إني أحبك قلت وأنا والله أحبك. وفي الحديث استحباب التزام هذا الدعاء في دبر كل صلاة مفروضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الرجل هو رفاعة بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة؟ فسكت ورأى أنه هجم من النبي على شيء يكرهه أو على شيء كرهه فقال من هو؟ فلم يقل إلا صوابا. فقال رجل أنا أرجو بها الخير. فقال والذي نفسي بيده رأيت 13 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. وهذا صحيح لغيره إلا عد الملائكة، فإن المحفوظ 34. وفي هذا الإسناد الذي ساق به الإمام البخاري رحمه الله الحديث في الأدب المفرد فيه أبو الورد وشيخه وهما مجهولان، وأخرجه مسدد في مسنده والطبراني في الكبير، وله شاهد من حديث أنس أخرجه مسلم في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع، وكذا أخرجه من طريق رفاعة رضي الله تبارك وتعالى عنه المصنف في الصحيح. وفي هذا الحديث بيان فضل هذه الكلمة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والمراد بالملائكة سوى الحفظة. ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر الحديث. واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة من الملائكة. وأما تأخير رفاعة الإجابة لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القائل، فلأنه صلى الله عليه وسلم لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب الكلمة، ولم يعين صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه، ولذلك لم يجب رفاعة أول مرة، ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا من هو، فلم يقل إلا صوابا، فقال حينئذ أنا، ودلل على الإتيان بتلك الكلمة مسندا ذلك إلى إرادة الخير فقال أرجو بها الخير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث في الصحيحين. الخلاء موضع قضاء الحاجة، وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء إذا أراد الدخول كما جاء مصرحا به في هذه الرواية قال كان إذا أراد أن يدخل، لأنه في رواية كان إذا دخل الخلاء. قد يفهم من ظاهر ذلك أنه يقول الذكر بعد الدخول، ولكن عند إرادة الدخول كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما في رواية الأدب المفرد قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث، والمراد بهما ذكران الشياطين وإناثهم. وقد تسكن الباء في الخبث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في الحديث استحباب هذا الذكر وقت الدخول، وهذا مجمع عليه، ولا فرق في ذلك بين البنيان والصحراء. وكانت استعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إظهارا للعبودية، وكان يجهر بذلك للتعليم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهو حديث صحيح، أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم غفرانك أي أسألك غفرانك أو اغفر غفرانك. ووجه طلب الغفران في هذا المحل ما هو؟ وجه ذلك أنه استغفار عن الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله تبارك وتعالى، أو أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله تعالى عليه به من تسويغ الطعام والشراب وما بعد ذلك من النعم المتعلقة بالطعام إلى أوان خروج الفضلات، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ الشكر على تمام النعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بكر بن سليم الصواف قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة وهي خالته رضي الله عنه عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، أي أنتبه له، أني كنت أنتبه له، كما في رواية مسلم في الصحيح. وهذا من فطنة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كان يلحظ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليرى عبادته، فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ابن عباس رضي الله عنهما مظهرا أنه كان نائما ولم ينتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، فتوضأت، فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، والحديث في الصحيحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قام صلى الله عليه وسلم فأتى القربة فأطلق شناقها، الشناق الخيط الذي تعلق به القربة أو يشد به فمها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، أي وقد أسبغ، فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، أي أرتقبه، حتى تتامت صلاته، أي تكاملت. قال: أعني كريبة وسبعا في التابوت، أي لا أحفظ تلك السبعة، ولكنها في الصندوق عندي قد كتبتها. وذكر خصلتين، قيل المخ والعظم، وقيل الشحم والعظم، وقال الحافظ: الأظهر أنهما اللسان والنفس، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، هذه 5 خصال، وبقيت خصلتان، قيل المخ والعظم، وقيل الشحم والعظم، والأظهر كما قال الحافظ اللسان والنفس، أي واجعل في ذلك كله نورا. في الحديث جواز مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها، وفي صحة صلاة الصبي وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه، وفيه فضل صلاة الليل، وفيه فضل ابن عباس، وفيه بيان لقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين، وفيه مشروعية الجماعة في النافلة، وبيان موقف الإمام والمأموم. والمراد بسؤال النور في أعضائه وجهاته بيان الحق وضياؤه والهداية إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون من آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يديه ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. والحديث في الصحيحين: أنت قيام السماوات والأرض، القائم بنفسه وبتدبير خلقه، المقيم لغيره، أنت الحق، أي أنت المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه، ولقاؤك حق، فيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أسلمت لك، انقضت وخضعت، إليك أنبت، إليك رجعت في تدبير أموري وعفو ذنوبي، وبك خاصمت بما أعطيتني من البرهان وبما لقنتني من الحجة، وإليك حاكمت، أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بيني وبينه، فاغفر لي. قال ذلك على سبيل التواضع وإجلالا لربه وتعظيما له، أو على سبيل التعليم للأمة لتقتدي به في ذلك. ففي الحديث الاهتمام النبوي الكبير بالتهجد وذكر الله عز وجل والتضرع والخضوع له سبحانه، وفيه الدليل على زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته، والاعتراف له بحقوقه، والإقرار بصدق وعده ووعيده. وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الإشارة إلى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة الجزري عن يونس بن خباب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، أستر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. الحديث ضعيف لضعف يونس بن خباب، وقد أخرجه أيضا البزار. وسيأتي هذا الحديث في أخريات هذا الكتاب من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. أما العفو فمحو الذنوب، وأما العافية أي من الآفات والبليات، أستر عورتي، العورة سوء المرء وكل ما يستحيا منه، آمن روعتي، أزل عني الخوف والفزع، وأعوذ بك أن أغتال أي أن أوخذ بغتة وأهلك غفلة، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. هذه الأدعية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها، وفيه حث لنا على طلب السلامة من ربنا من الآفات، وطلب التجاوز عن الذنوب، ودفع البلاء والاغتيال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عبيد بن رفاعة الزراقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قال علي: وسمعته من محمد بن بشر وأسنده ولا أجيء به. لا قابض لما بسط، أي لا مضيق لما وسعت. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول، أي لا يتحول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، العيلة الفقر والحاجة. وقوله صلى الله عليه وسلم: عائذا بك من سوء ما أعطيتنا، أي قد تقع المعصية في الرزق الذي يعطاه الرجل بترك ما يجب عليه من الزكاة. وقوله: ما منعت منا، أي من الحسد وما يتولد من الحسد. وأما الفسوق والعصيان فالخروج من الطاعة، والعاصي لا يمتثل أمر سيده غير خزايا ولا مفتونين. خزايا جمع خزيان، وهو من وقع في ذل المعصية. ولا مفتونين، أي غير واقعين في الفتنة الدينية والبلية الأخروية. وأما رجزك فالرجز العذاب المعلق، الرجز الرجس، وإنما خصه بالذكر مع كونه داخلا تحت العذاب لبيان شدته وقوته. في الحديث بيان أهمية الدعاء وقت القتال، فإن العبد يكون في حاجة ملحة إلى تأييد الله ونصره، وفيه حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم الناس الخير، وفيه أن العبد المؤمن يتحرى النجاة والفوز والفلاح ويسلك أسبابها مستعينا بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من أثنى على ربه تبارك وتعالى، وأعظم ما يكون من الثناء على الله رب العالمين إنما يكون بالمحامد التي يفتح الله تبارك وتعالى بها عليه، وذلك إذا ما فزعت الخلائق يوم القيامة إلى الأنبياء، وكل يشير إلى من بعده حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيسجد عند العرش ويقول له ربه تبارك وتعالى بعد: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لا يعلمها يفتح الله تبارك وتعالى بها عليه ساعة إذ. علينا أن نجتهد في معرفة أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي معرفة أذكاره، ففي ذلك البركة كلها لا في تلك الأدعية المخترعة، التي يعتمد الناس فيها السجع وما أشبه من غريب الدعاء، فكل ذلك لا يقرب من رب الأرض والسماء، لا يقرب من الله تبارك وتعالى إلا الاقتفاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا القص على أثره. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.